أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. للمجتمع الإسلامي عوامل قوة وعوامل ضعف، إذا سعى المجتمع لبناء وإيجاد عوامل القوة تمكن من إدارة دفة الحياة والتغلب على كل قوة خارجية تتربص به. أما إذا تفشت عوامل الضعف فإن هذا المجتمع سيعيش الذل والهوان، وستنهش منه كلاب الظلام ووحوش الظلمة. إذن المجتمع هو الذي يقرر مصير نفسه بنفسه، فإذا بنى عوامل قوته كان عزيزا محترما مهابا، وإذا تفشت عوامل الضعف كان ذليلا يعتدى عليه في أي لحظة من اللحظات. في سورة الحجرات تسعى لبناء عوامل القوة واقتلاع عوامل الضعف. في بدايتها سعت لبناء الأساس المتين لعوامل القوة، لعامل من عوامل القوة، وفي ذات الوقت خلافه هو الأساس لعامل الضعف. طبعا مو موردنا الآيات الأولى، موردنا آية الغيبة، بس حتى نبين العلاقة. ركيزة المجتمع علاقته مع قيادته. إذا كان المجتمع يخضع لقيادته الإيمانية الصادقة، طبعا مو طاعة عمياء، مو طاعة حزبية، وإنما طاعة لقيادة مؤهلة للقيادة الحقيقية. إذا هذا المجتمع لا يتقدم خطوة إلا بناء على توجيهات القيادة. كلمة واحدة من القيادة بإمكانها أن تسقط العدو، وفي ثورة التنباك في هذا العصر درس جلي وتطبيق واضح. بفتوى واحدة استطاع المجتمع الإيراني حينما استجاب لقيادته أن يخرج الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم العالم وكان القوة العظمى، الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. بفتوى واحدة انهزم هذا الاستعمار وهذا الجبروت. فتوى بسطرين فقط لا غير، تتلخص ان بيع التنباك وجميع انواع التقلب فيه محاربة للامام المعصوم. هذه الفتوى حينما استجاب لها الشعب الايراني جر الاستعمار البريطاني أذيال الهزيمة خارجا من إيران. وهكذا الشعب العراقي في ثورة العشرين في 15 من شعبان المعروفة بثورة العشرين حينما استجاب لقيادته استطاع أن يهزم القوى البريطانية في ذاك الوقت، وهي القوى العظمى التي لا تغيب عنها الشمس. وهكذا المجتمع الإيراني مع أن الشاه هو الإمبراطور الأقوى في الشرق الأوسط حينما استجاب له المجتمع الإيراني حينما قال الإمام يحرم على الناس النوم في هذه الليلة في الشوارع في بيوتهم، وخرجت الناس ليلا وباتت في شوارعها واستجابت له، استطاعت أن تسقط ذلك الشاه المتحجرس الطاغي الذي كان يهابه الناس بمجرد رؤية صورته في السينما. بمجرد أن ترى الصورة في السينما يقوم الناس له إجلالا من الخوف. لكن هذا حينما ارتبط بقيادته استطاع أن يسقط عرش الطاغوت. وفي عكس ذلك أمثلة كثيرة لا داعي لذكرها احتراما لشعوبها في الواقع. ولذلك القرآن يؤكد على ضرورة عدم التقدم على القيادة في الحركة أو في العمل أو ما شابه. نعم ممكن أن أستوحي رأي القائد ونظرية القائد فأنا أسير خلفها وإن لم ينطقها، فارق بين ذلك وبين حركتي بمزاجي. هذه محور القوة. ولذلك نحن أتباع أهل البيت تتمركز قوتنا باستعدادنا لتطبيق فتوى المرجعية. إذا الشيعة حافظوا على هذه الروح لا يمكن لأي قوة في العالم أن تهز التشيع. متى ما كانت هناك استعداد لتطبيق فتوى المرجعية، لأن المرجعية تمثل القيادة العليا، هنالك نملك القوة. هذه أحد العوامل لقوة المجتمع الإيماني. أما عوامل الضعف، مجموعة من العوامل، تغلغل المنافقين وما شابه، أنا ما أريد أذكر في هذا، أريد أوصل إلى مبحثنا وإحنا بحثناه وتكلمنا عنه. عوامل الضعف السخرية، كل إنسان يسخر من الآخر، هذه عوامل تفتت المجتمع الإيماني. ها، هذه بيني وبينك احنا 4 أنفار كل واحد يسخر من الثاني، بس هذه تفتت المجتمع. تلامس، انا اعيبك وانت تعيبني، شاعرا ظاهرا. ذكر الالقاب والاستنقاص من الاخرين، يعني انا حينما اذكر فلان بلقب يستنقصه، هذه الامور الثلاثة كلها تعبر عن عدم الاحترام، يعني المجتمع ما عنده احترام لبعضه البعض، لذلك مسخر وامام عينه يعيبه لا يحترمه ما يقدره، او في محضره زين بدل ان يناديه باسم يعبر عن احترامه، مثلا يكنيه باسمه احتراما له، لا يستنقصه باسم بعيارة فيه او ما شابه. هذه العوامل الثلاثة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن عدم الاحترام. مجتمع لا يحترم بعض، لا يحترم بعضه بعضا، ماذا تنتظر منه؟ ينتصر على اعدائه؟ مجتمع قوي؟ لا، مجتمع ضعف. هذا جانب. جانب الآخر، الآيات التي اتلوتها وتحدثت عن قسم منها وأنا في الفقرة الثالثة، بس أريد أكد على أساس أبين مصدر ضعفنا إحنا من وين. مجتمع الإيماني مجتمع طاهر، حينما يفقد الطهارة يفقد الصدق، هنالك يضعف، وهذه اخطر من الاولى. شفت العامل الاول عدم الاحترام، زين، قد لا تتنافى والصدق، قد تلوث الطهارة بقدر. اما هذه الآية تتحدث عن 3 أقسام هي الأساس لضعف المجتمع بعد عدم اتباعه للقيادة، لأننا فقد مصدر القوة، عدم طاعة القيادة مو هي نقطة الضعف في الواقع بقدر ما هي فقد نقطة القوة الأساسية وفقدها ضعف. أما هذه الآية لا، مجتمع ممكن يطيع قيادته ويسمع قيادته فعنده نقطة القوة ويمتلكها، لكن نقاط الضعف مع نقطة القوة وأثرها، إلا أن هذه نقطة الضعف حينما تنخر فيه تهوي به إلى الهاوية، ظن بالسوء، تجسس، الغيبة. هذه الثلاث كلها تعبر عن حالة مو في المحضر، في المغيب. السبب شنو؟ شوف الثلاث، الآية السابقة تسبب انعدام الاحترام، ما احترمك ولا تحترمني، تسخر منك وتسخر مني، اعيبك وتعيبني ظاهرا، استنقص من لقبك واسمك وتستنقص من لقبي واسمي ظاهرا، عدم احترام، صح ولا لا؟ اما هنا لا، هناك الامور واضحة، اعرف ماذا تقول، اعرف ظاهرك وشخصيتك وتعرفني، الامور واضحة، تعرفني واعرفك. اما هنا لا، ظن السوء، انا اظن بك ظنا سوءا، وانا قلت فترة سابقة. ظن السوء يؤدي إلى البحث حتى نتأكد من ظنه صح لو مو صح، لأنه مو علم ويقين. أتأكد صح لو مو صح، أقوم بالتجسس، أبحث أبحوش منه ومني، أحاول أكشف سوءتك حتى أعرف اللي أنا ظنيته فيك زين صح لو مو صح. بعد ذلك أراه وأعرفه وأجده. الإنسان معصوم، عنده عيوب، عنده أخطاء. أنا ما أتجرأ وأجي بدل ما أصلحك، لأن النفسية خراب، القلب طاهر، النية مو صادقة. أغتابك في مغيبك، أذكر معايبك في مغيبك. هذا المجتمع، هذا مجتمع إيماني قوي لو ضعيف، هذا يعدم الثقة بين الناس. فإذا انعدمت الثقة، أنا ما أقدر أعتمد عليك وأنت ما تقدر تعتمد علي. لأن الإنسان لما أريد أكون قوة وأتحالف معك في عمل، على أي أساس؟ لابد أن تكون على أساس الثقة. وأبسط مثال، لو أنا أريد أدخل في شراكة مع تاجر، إذا أنا هذا التاجر ما عندي ثقة فيه، أأمن على أموالي؟ خاف، أنا ما عندي ثقة. إذا في بنك من البنوك، أنت تلحظ هذا البنك قاعد يتعرض للانهيار والخسائر، والمشتركين والمشتركون فيه قد يخسرون أموالهم أو جزءا كبيرا من أموالهم، ولو كان بخبر خاطئ كاذب، بس أنت صرت بعد تتخوف من هذا البنك، تضع أموالك فيه أو تبحث عن بنك آمن. وهي أموال راحت راحت، ما بالك أمور اللي ترتبط بالأعراض، ترتبط بالدماء، ترتبط بالحياة. يحتاج رجال لهذا الإمام علي وكذلك لأمه. لماذا؟ سؤال التفتها. اجوا جماعة إلى الإمام علي في الليل، يقول ليش ما تطالب بحقك؟ قال أنا أريد 20 واحد بس. إيه؟ أريد أثق، مو كلامه يلا. قال 20 شخص موجود؟ قال بسيط. قال باشر تعالوا من الصبح حالقين الرؤوس، كم واحد حضر؟ 3، والرابع حضر متأخر أو حالق نص رأس، يعني 3.5. هذا الإمام علي قال بس 20، أنا أطالب بحقي. الإمام علي قادر بمفرده، بس يقول للمجتمع تعالوا صيروا رجال. ما حصل. ليش؟ إذا الإمام علي يريد يتحرك مع أناس يثق بهم ويثقون به. نفس الكلام، جاء رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له هذا الشيء عكس في المكان الفلاني كذا وكذا، ليش ما تضر الطالب حقك؟ نحن حاضرون نخرج معك. قال له حاضر. قال له ذاك التنور، تنور على حسب تعبيرنا شايفين الخباز، هذا التنور مال النار. قال له حاضرين، تسمعوا الكلام، شوفوا نقصة القوة ها، وشوفوا الثقة. قال له رصد في التنور. قال له يا ابن رسول الله ما يصير، عندي عيال، عندي كذا. قال له زين. يجى واحد آخر، إذا ما خانت الذاكرة يشاب للحكم. قال له فلان. قال له نعم. قال له تفضل طف التنور. قال له حاضر. راح طب وطلع. قال له عندك رجال مثل هذه؟ قال له لا. يا عجل الله. الصخرة، أنا أريد أبين شلون المجتمع. اجى واحد قال ابن رسول الله شيعتك للامام صار في المكان الفلاني كذا كذا. الامام ذكر بعض الصفات من احد الصفات شلون الثقة. قال لي يقدر الواحد يضع في جيب يده في جيب اخيه وياخذ ما يريد وذاك الاخر ما يقول له شيء؟ قال له لا. قال عجل وين؟ مو يضع حق السرقة؟ لا لا، على اساس التماسك الاجتماعي. فبالتالي انا هذا لما اشوفه يحط ايده في جيبي انا اثق بانه لا يسرقني، محتاج الى مال ياخذ او ما شابه. يعبر تعبير عن الثقة المتبادلة بين المجتمع والتعاون والعطاء الى هذه الدرجة. هذه الايات جاية تريد تبين الثقة. مجتمع اللي كل واحد يظن في الثاني هذا جاسوس، شو تتعاملوا وياه؟ شو ما يتعاملوا وياك؟ هذا كذاب، هذا كذا، ظن سوء مو علم. نتكلم اتهام في ذهنك زين، وبالتالي تنتشر في المجتمع بظن سوء مو بعلم. انا شفت تصرف حللته، نحلل بس مع الأسف يا ريت نحلل صح. لو نحلل صح نعرف الحقيقة، لنتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا التحليل الصح. لكن احنا لا. فظن السوء أو لا تجسس على بعضنا البعض الظالم. شلون اطمن اتعامل مع جماعة زين تتجسس علي وانا اتجسس عليها، كل واحد يتجسس على الثاني لكشف معايبه او لنقل ما يقول او يفعل للظالم؟ ما يمكن. وهكذا حينما يكون في المغيب تطرح المعايب، وهذا مورد بحثنا اللي تحدثنا عنه كثير وما زال الحديث، وذكرنا روايات وشدة الروايات التي تعبر في بعضها على أن الغيبة أشد من الزنا. أنا مفروض أحميك مو في محضرك، في محضرك في أحميك في محضرك، والحال أنك في محضرك بإمكانك أن تدافع عن نفسك. مع ذلك لا بد أن أدافع عنك حينما تهان، ولا بد أن أنصرك. مو صراخات، مو حديث صحيح، هذه قدامه لازم أنصره. كونوا أو كونا للمظلوم عونا، واحد يعيب آخر، هذا مو ظلم؟ مو لازم أنا أقف أمام من يعيب وأدافع عن المعاب مع وجوده؟ فما بالك في حين مغيبه؟ الحديث ينطبق او لا، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ظالم او قف عن ظلمه. احنا اخوة مؤمنين، واحد يغتاب انا لما اوقفه عن الغيبة هذه نصرة له وانا ضده، هذا تطبيق للحديث. يغتاب اقول فلان عفوا بالحكمة طبعا، فانا انصره. يتعجرف كونوا للظالم خصمه، يغتاب اخوه هذا ما يصير. لا بالقوه اللي يريد يغتاب وما متنازل، انا وخاصمه قد ترجي المخاصمه. اما بالنسبه الى من اغتيب انا انصره، اذا في حضره انصره، ذلك في المغيب فريق اولى. الرجال مو هذا حتى يدافع عن نفسه، فمطلوب مني ان انصره، امر من رسول الله وامر من امير المؤمنين، كونا للمظلوم عونا. لذلك نقاط الضعف في المجتمع الايماني هذه، الظن السوء. طبعا احنا قلنا اسوأ ظن الظن بالله، انا اريد اتحدث عن العلاقات الاجتماعية، ولذلك اسوأ الظنون. وبعد ما حيقدر يتجسس على الله والحد بعد يقدر يغتاب الله، لأن الله يعلم ما في الأنفس. كلام بين المجتمع الإيماني. هذه الخلقيات لازم نزيلها، ومن ضمنها الغيبة. ولذلك شوفوا شدد ولا تجسسوا، قليل اللي يتجسسون مع خطورة التجسس. ها وليش هني الظن ايضا قال ان بعض الظن اثم، ما قال كل الظن، لان في ظن خير، ظن الخير زين لو مو زين؟ زين. في مجتمع فاسد ايضا ظن السوء بالطابع العام، ها مو بالانسان الخير. في مجتمع السوء انا اظن خير اصير ساذج لما اشوف بعض العلماء يلعبون واظن ظن الخير بكل العلماء، هذا ظن ساذج. لا، ولهذا قال ان بعض الظن مو كل الظن. التجسس قال ولا تجسس، ومشى في الايه. هذا كم واحد يتجسس من المجتمع؟ مجتمع هذا السكان نفترض مثل عوامية 30,000، كان بيطلع جواسيس 10, 20, 30، نسبة ضئيلة. مع خطورة التجسس وتهدم بيوت، لكن مو طابع المجتمع بس يأكد عليها. أما الغيبة لا، الغيبة تنتشر كثرة وخطيرة، وهي أساس التجسس. يعني لو ما كان كل واحد يغتاب الثاني ما قدر يتجسس، ولو ما كان أحد يظن بالآخر ظن سوء نقدر نقضي على حالة التجسس. ولذلك ولا يغتب بعضكم بعضا، شوفوا شلون القرآن مو بس نهى، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شلون يقزز الإنسان من الغيبة؟ يقول عمل الغيبة عمل مقزز لك نفسك أنت. أنت الآن كل واحد لو يصور الغيبة بينه وبين نفسه يقول له تعال تفضل، ما يقبل، يصورها تصوير مادي كنائي. نقرأ، قرأنا روايات ونقرأ نكمل في الغيبة حتى نقتلع. وقلت لأن المشكلة في الغيبة عامة لها عمومية تنتشر بين المؤمنين، ولذلك نحن لابد أن نسعى أن نطهر واقعنا حقيقة من الغيبة بنصر أخوتنا المؤمنين في حاضرهم وفي غيابهم. الغائب الذي يستغيب ننصره بمنعه، والذي يستغاب ننصره بالدفاع عنه. الذي يستغيب إذا ما قبل أن يرتدع نخاصمه، والذي يستغاب لابد أن نكون عونا له. نذكر روايات أخرى، ذكرنا احنا روايات من كتاب كشف الريبة، ونذكر روايات أخرى عن أبي عبد الله، ما هذا الحديث الآخر قرأناه أعتقد البارحة، من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، قرأنا حتى هذا الحديث قرأناه في السابق بس نقرأ للتذكير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه، يعني أسرع في فساد دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجلوس، وهذه الحديث قسم منها مرت قلنا في روايات أخرى بس في الكتاب هذا قلنا بنذكرها للتأكيد، الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة، أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، أفضل أعمال أمة انتظار الفرج. تدرون شنو أبرز مصادقها؟ انتظار الإمام الحجة، ومن أبرز مصادقها في عهد رسول الله انتظار الصلاة. منجي بعد ما تبدأ الصلاة والله الشيخ تصلى قبلنا تقدم، ليش انتظر شوية؟ يقول لك أنت تعال قبل الصلاة، أنا انتظر الصلاة مو الصلاة انتظرني. هذا لازم أيضا لازم شوفوا اللفة نلتفت، إحنا لازم ننتظر الصلاة. صار عندي ظرف طارئ، صار عندي شيء، لكن جانب آخر والله كطابع عام نحن لابد أن نكون من المنتظرين للصلاة. الجلوس في المسجد انتظار للصلاة عبادة، يعني لما تجي قبل 10 دقائق ربع ساعة أكثر أقل تنتظر الصلاة. هذا الجلوس جالس ساكت حتى ما تقرأ دعاء ولا قرآن بس تجلس في ثواب، فضلا عن لما تقرأ قرآن ودعاء أو عمل خير وما شابه. أنت تحضر قبل الانتظار الصلاة، لكن بشرط ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني شنو؟ ما لم ينقض وضوءه؟ لا، نقول لا يقول وضوء حدث، لا حتى لو حدث مو حدث هذا المقصود من يقبل وضوء. لا، قيل يا رسول الله وما يحدث؟ قال الاغتياب، جلسنا قبل الصلاة وسؤالك ما في حديث، قرينا قرآن لا دعاء، بدل ما نجلس ذكر اغتبنا واحد خربنا كل عبادتنا. اخترع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، مو كذبها، وإن كان هذا عند الله كذب وفي الواقع حقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى يعتبره كذبا، وسمعته أذناه. زين، أنا أقول شيء شفته، مو شيء مواقع، مو خيال، مو من عندي أنا مختلقنا، لا لا لا، رأيت فلان يفعل ذلك العيب ذلك الذنب، سمعت فلان يقول هذه الكلمة التي تعبر عن معصية. من قال في مؤمن، هو مؤمن، الشيطان زله، ما يعصي المؤمن، يعصي ما يعصي. فتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولذلك الإمام الصادق يقول: لا تقل في المذنبين، ما قال في المطيعين، من أهل ملتك، يعني من المؤمنين، خاصة المؤمنين، ها، خواص المؤمنين، خواصة مع أهل البيت، لا تقل في المذنبين من أهل ملتك إلا خيرا. يجوز تقول فيهم غير الخير، أنا لا، أقول ما رأت عيناي في المؤمن وما سمعته أذناي فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا شنو أصيرهم؟ لهم عذاب أليم. لأن إذا شاعت الفاحشة تتجرأ، على حسب التعبير يقولوا إذا شاعت طابت، خلي الأخ أنا أكون سبب في ارتكاب الذنوب، هذا ارتكب ذنب، بس أنا لما نقلت قد عشر يرتكبوا ذنب، فأنا السبب في ارتكاب ذلك في تلك الذنوب، مو بس هذا، غير هتك الحرمة. عن أبي عبد الله: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة. أنا عندي غيرة، كم صديقي اختلفت وياه اليوم، له أمس أول أمس هذه خذوها، أمس أول أمس 24 ساعة مع بعض أصدقاء، اختلف وياه، مو يعرف عيوبه، لا يعرف، ما يعرف الأمور، له إنسان عاشر، إنسان يعرف حقيقته لا يعرف حقيقته، يعرف كل شيء، يعرف الأخضر واليابس، بعد ما في شيء ما يعرفه، صديقه وياه، اختلف في شيء. أنا جيب بعض مثال اختلف، ولا الرواية أوسع، بس أنا أريد أوضح الرواية حتى أبين واقعنا، حتى لا تجي خلي قلوبنا طاهرة. من روى على مؤمن الرواية يريد بها شينه، مختلف فيها أنا، خلينا كسر راسه، أمس أنا صديقي ما أقبل أحد يتحكى عليه، بس اليوم اختلفنا، له يلا دور عيوبه وهو يدور عيوبه، كل واحد يطيح في الثاني، حتى أطيح راسه وحتى هو يطيح راسي، هذا الواقع لما هذا الواقع. ترى الروايات حاكين احنا، ها، لا تقول غيرنا، احنا هذا واقع، لازم كل واحد خلينا نشوفه، لا تفكروا، الله يعلم نفس الإنسان، ولذلك يخبرك بما تفعل قبل أن تفعل. لو قرأنا الروايات وطبقناها لما وقعنا في هذه المطبات. من روى على مؤمن رواية، رواية عن يخبر عن خبر يتكلم عنه، يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه في أعين الناس. بعد لو عندي اختلاف وياه لازم أكسر راسه، لازم كان محترم، لازم أنا هذا الاحترام أهدم المرواكة، يعني باكر الناس يأخذوا عنا فكرة سيئة، أسقط شخصيته في المجتمع. أمس ولم صديقي لا إله إلا الله، هذا مجتمع إيماني، هذا يدعي الإيمان ويدعي الصلاة، كل الصلاة تحترق. شنو على بالكم إيمان؟ إن أمرنا صعب مستصعب، هني أن نطبق مثل هذه الروايات، يعني أن لا نقع في هذه المطبات، هذا صعب. وإلا صلي وصوم، كل الناس يصلي وصوم. أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان، حتى الشيطان يقول هذا ما يجي. الله لهالدرجة، الله شوفوا شوفوا الآية سورة أقول آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله طرده قال ما أريدك، خلت في الظلمات. والذين كفروا، كفروا مو معناته الكفار لما يؤمنوا بالله، لا لا لا لا لا لا لا، مسلمين. ولذلك الكافر أي نور اللي عنده؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذا اللي يصير جاسوس هذه آية تنطبق عليه، هذا اللي يعين الطاغوت هذه الآية تنطبق عليه، وما شابه. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. شفتوا هذولا، هذولا الشيطان يقول أنا ما أريد ولايتهم، هؤلاء الذين يغتابون لإسقاط مروءة المؤمن، الشيطان الله يقول أنا ما أريدك في ولايتي، الشيطان يقول أنا ما أريد هذا في ولايتي، لأن أنا عندي رجال أريد يخربوا النفوس، هذا بيخرب جماعتي، أنا فلان أظهر بمظهر الحسن حتى يفسد، هذا بيكشفه بعدين، فما أريد حتى ولايتي، ما أريد الشيطان يقول حتى ولايتي ما أريده، فلا يقبله الشيطان. أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. 50,000 سنة آخر واحد يدخل إذا تاب. طبعا أنا أعطيكم مجال، واحد يقول إحنا كنا اغتبنا، روح استسمح، ينح الذنب، إذا نح الذنب شنو صار؟ خلاص اشتفع، فلا تخاف ما تصير من آخر الناس. أما إذا لا ما في الرجال، أنا تبت اتندمت بس ما اعتذرت منه، قلت يا رب أنا اغتبت فلان، يا رب تكفل، أنا تايب، أنا ندمت. لا، أجيب لكم مثال أوضح، الرجال موجود اغتبته، أنا توبت بس ما رحت قلت لي حتى أجيب شيء أوضح، توبت قلت بعد من الآن ورايح ما أغتابه، لكن ما استسمحت منها، موجود ما أغتابه، لازم أدخل النار الطحار، لأن في ناس يدخل الجنة بعد 300,000 سنة من النار، فشوف كم تبقى في النار تطهر تطهر، هذه الغيبة إلى أن تدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة، يعني لا بد فيها من مرور على النار. أما إذا ما تاب، لا أنا أغتاب وما أتوب وما أندم، فهو أول من يدخل النار من أوائل. واحد يقول شنو هالطغاة؟ الطغاة شغلتهم غيبة أعظم من الطغاة، الطغاة ما يستنقصوا بالمؤمنين، الجواسيس ما يستنقصوا بالمؤمنين، كلهم مع بعض مرة واحدة يأخذوهم من أبواب متفرقة في مرة واحدة، كلهم في دفعة واحدة أول من يدخل النار. روي عن أن عيسى بن مريم عليه السلام مر والحواريون على جيفة كلب. كل هذا الرواية هذه تريد تعلمنا شيء، أنا أنظر للجيل الإيجابي لو الشيء السلبي، أنا أعيش وياك، خلي أنظر لإيجابياتك، أنت أنظر لإيجابياتي، أتغاضى عن سيئاتك وتتغاضى عن سلبياتي. كل واحد يتغاضى عن سلبيات الآخر، نسعى لإصلاحها ولإصلاح بعضنا البعض، لكن أنا عيني على الإيجابية. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. أنا لما أرى فيك عيب لازم أغمض العين في نفسي وأسعى لإصلاحه وإزالته، مو هو اللي يبقى في ذهني وأغفل وأعمى عن الإيجابيات. لا، صار العكس، أنا أرى الإيجابيات وأغمض العين عن السلبيات. هذا المجتمع الإيماني، هذه الرواية تريد تعلمنا هذا. مر والحواريون على جيفة كلب، الكلب ما عنده عقل حتى لنا، ولهذا هم كالأنعام بل هم أضلوه سبيل. ليش أضل؟ لأن الله أعطى الإنسان عقل، الأنعام ما أعطاه عقل، هذه النعم اللي الله ما أعطاه عقل، فرق ما مفارق، لهذا الإنسان أضل. فقال الحواريون ما أنت نريح هذا، نظروا للجانب السلبي، ريح كريهة نتنة. فقال عيسى ما أشد بياض أسنانه، هذا درس للنظرة الإيجابية حتى نعلم أنفسنا ننظر نظرة إيجابية. كلنا عيوب، من فينا ما في عيب؟ سؤال، من يدعي فينا ما في عيب؟ في أحد يدعي؟ في أحد؟ معصومون نحن؟ كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين توابون. لذلك لا ننظر إلى عيوب بعضنا البعض، كلنا عندنا إيجابيات. وجودي في الصلاة أصلي، هذا مو إيجابية. الآن جلوسي في هذا البحث أريد أتعلم وأربي نفسي، مو إيجابية. سؤال، إيجابية أو مو إيجابية؟ وهكذا أعمال كثيرة إيجابية، في سلبيات. والله فلان يسهر في الليل وعلى عمل غيبة، سلبية، لكن فلان مستعد يضحي بنفسه دفاع عن قيمه في حزة الحز، هذه إيجابية أو مو إيجابية؟ فلان يصل رحمة، فلان دك يقوم بنشاط رسالي، إيجابية أو مو إيجابية؟ فلان دك أخلاق أحليوة، خلال نقطة أنا أعالجها سلبية، لكن أنا ليش أنظر لشخصيتي فقط من هذا الجانب السلبي؟ أن هذا شغلة يغتاب، لا واجب في بحثنا بعد، شغلة يغتاب وأنا بعد أسقطه من عيني. ما رد أقول في بحثنا وشدة الغيبة وشفت الروايات، لكن ما سقطه من عيني، مو معناته هذا مبرر لكل واحد يغتاب. قرينا الروايات ومسؤوليتنا أن ننهى. أنا ما سقطه من عيني، لأن أنظر لإيجابيات إيه بينزل درجة، بس أنظر لإيجابيات. هذه الرواية تعلمنا كأنه ينهى، كأنه يريد هذا التعبير تشبيه زين، يعني الآن يقول فلان كأنه قمر، خب هو مو قمر بس تعبير عن جماله، صح لولا؟ كأنه قمر في ليلة البدر، تعبير عن جماله، عن ضوء نوره، ضوء علمه، ضوء قلبه وطهارته وما شابه. يعني هذا يقول مثل خلية النحل، مو نحل، هؤلاء جماعة يشتغلوا، تقول كأنهم خلية نحل. أخذنا احنا قلنا مر ما باقي شيء، ما عليه تخلص. كأنه ينهاهم عن غيبة الكلب وينبههم على أنه لا يذكر من خلق الله إلا أحسنه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مؤمن الله يخاطبه بالإيمان، شوفوا شلون تربية الإسلام. هذا منهج السعادة؟ لا، هذا الخلق مو منهج السعادة. لو اتبعناه صارت هالمشاكل والأحقاد والضغائن فيما بيناتنا والتنافر. شوفوا بياناتنا، خلينا أجيب بيانات نفس المسجد الواحد، ما أقول مسجد آخر، خلينا أتكلم عن المسجد اللي احنا فيه. مسجد واحد وسمعته ما شاء الله إيجابية وعمل ونشاط وما شابه، لكن خلنا نتكلم عن بعض الحقائق، مو من باب ذكر السلبيات بس، من باب ذكر واقع حتى نعالجها. هذه جماعة فئة وهنا فئة وهنا فئة وهنا فئة، وكلهم يعملون الخير، كل جماعة عندها عمل خير طيب، لكن في مفهوم خاطئ لهدف النفوس على النفوس أشياء. صح لا مو صح؟ إذا عندنا خلل رواد يتعالجه، لهذا احنا نريد نصير أعلى مما نحن فيه. وفي تفسير قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الطعان، شغلته يطعن في هذا ويطعن في ذاك، الطعان في الناس، ما في ناس شغلتهم بس يحطوا في الناس ويطعنوا فيهم. واللمزة لمز، الذي يأكل لحوم الناس. وأنا في البارحة الحديث بالأمس الصبح بيّنت، ما يتكلم أمس قبل أمس ما أدري لأن صار في أسئلة، يمكن ما أجي تقول في فلان فيه داك وطلع حركة عين، بس افتهم من حركة العين شنو هذه اللمزة. ما تكلمت بس اللمزة لها الإشارة ما لها معنى، لا لا لا انت تقول ها، انت من تقول لها داكو، ما قلت داكو هذا، انا اعبر عنه بس الاشارة معناها يعني فيه ما فيه، تسرد لذاك بهذا الشيء. ولهذا ويل لكل همزة لمزة، قراها الاية شلون شديدة، تريد نقرأ الاية حتى نشوف. اعوذ بالله، يعني ويل لكل همزة لمزة، الويل يعني جهنم. آخر الآية كلا، مؤخرة بعدين، لأن طبعا في وسطها حتى الواحد يقول يريد لا أقرأها، بس أبين أقرأ بقية الآيات. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، بس مو يقصد بس هذا، لا أنا أريد اللمس هناك مال الغيبة. شوفوا ايش يقول، كلا لينبذن في الحطمة، تحطيم يحطم، وين الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة، مش قليل لما يقول الله يقول وما يعني الشيء، ثم يقول وما أدراك هذا الشيء، دلالة على عدم القدرة على تصوره. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، تقدر تتصور نار جهنم؟ والله لو تقدر تتصور جزء منها يغشى عليك، أي واحد منه لو يقدر، ما يقدر يعيش لحظة واحدة إلا بإرادة الله، كما هم في الأنبياء والمعصومون والمعصومين. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تقول لا أنا شفته، الله يدري أنت تريد تستنقص منه، الله يدري أنت تريد تحط من شأنه، شنو تقول له الله أنا شفته، شنو الله ما يدري. يدري لهذا، شنو نقرأ في سورة، في أي سورة احنا بنقرأها في صلاة جعفر؟ وش نقرأ أي سورة في صلاة جعفر؟ السورة الأولى شنو؟ سورة الثانية عاديات، آخر آيتين وش فيها؟ من يقرأ يقرأ لآخر آيتين، ها خلنا أسمع أشوف. حافظين، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور. لا تقول أنا هذا اللسان يتبرر، الله يدري وش في صدرك من غل أو من حقد أو من إرادة تسقيط. لا تفكر الله ما يدري، الله ما يخدع عن جنته، يخدعني أنا، إذا كنت ساذج أنا المؤمن ما أخدع. فما بالك الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لأن ذكر أخاك في مغيبه لتسقط هذا النفاق قدام عينه ما شاء الله تمدحه في وراه، وإن كان ذاك نفاق في العقيدة هذا نفاق في السلوك. إنها عليهم مقصدة مغلقة خلاص في عمد ممددة. تقدر قلنا في فتحة بوابة، توبة هي فتحة البوابة. والله الغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في الجسد. الأحاديث انتهت، بقي تعليق خفيف ثم ندخل في أقسام الغيبة إن شاء الله، نخلي في البحث القادم. فما كان إنه ينطول لأنه باعتبار على أساس دعاء الندبة وصلاة جعفر، لكن إن بعد نخلص الأحاديث حتى ندخل ونعتذر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.